لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، نستكمل ما كنا قد بدأناه من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وتوقفنا في المرة السابقة عند انتقال النبي صلى الله عليه وسلم إلى حضانة عمه أبو طالب. ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد يتيما وتربى ورضع ونشأ في بني سعد عند مرضعته حليمة رضي الله عنها، فهي قد أسلمت. ثم بعد ذلك عاد إلى أمه وهو في الرابعة من عمره، وظل معها إلى أن بلغ السادسة فتوفيت أمه، ثم انتقل إلى حضانة جده فظل معه حتى بلغ الثامنة من عمره فتوفي جده. وقبل أن يموت عهد به، عهد بتربيته إلى يعني أفقر أبنائه وأكثرهم عيالا، أقلهم مالا وأكثرهم عيالا، ولكنه كان أفضلهم وأشرفهم وأكثرهم يعني احتراما وهيبة عند قريش وعند العرب قاطبة إلى عمه أبو طالب. انتقال النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمه أبو طالب بدأ يبرز جوانب من شخصية النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يتصور أن تكون لطفل في مثل سنه صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم أول من انتقل إلى حضانة عمه كان أول ما بدأ يظهر منه مدى زهده صلى الله عليه وسلم وعدم تصرعه على الدنيا. كان كما ذكرنا أبو طالب كان كثير العيال وكان قليل المال، فكان لقلة المال كان يضع الطعام لأبنائه في قصعة واحدة يأكل هو منها هو وزوجاته، ثم يوضع ما بقى للأبناء. وده كان عند العرب، هذا كان سجية، أن الرجل يأكل أولا ثم تأكل الزوجة ثم تناول الأولاد. كان هذا من احترام الكبير ومن احترام المرأة للرجل، فكان يوضع الطعام فيأكل منه أبو طالب ويأكل معه أكبر أبنائه، ثم يوضع الطعام تأكل معه زوجته، ثم يوضع الطعام للأبناء الصغار للأطفال. فكان إذا وضعت القصعة تكالبوا عليها، أول لما القصعة بتاعت الأكل توضع، والأكل كله محطوط في قصعة واحدة، أول لما توضع كان الأطفال يتكالبون عليها، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتركهم حتى ينتهون، فإن بقي في القصعة شيء أكله النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا بات طاويا. أول ما القصعة تتحط العيال بتطلع تجري، كل واحد بيلحق يأكل، النبي صلى الله عليه وسلم لا يشترك في مثل هذا، بل ينتظر حتى ينتهي الأطفال. لو فضل أكل يأكل، اللي يبقى يأكله، ما فضلش أكل كان يبيت جائعا صلى الله عليه وسلم، كان طفل في الثامنة من عمره. ظل كذلك حتى فطن له أبو طالب، فكان يأخذه ليأكل معه. أول لما يوضع الأكل هو يوضع لأبو طالب، فكان يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم حتى يطعم معه. فلما فعل ذلك ما يعني نفدت لهم قصعة بعدها، لما كان بيأتي بالنبي صلى الله عليه وسلم خليه يأكل معاه في بداية الأكل، كانت القصعة لا تنتهي حتى يشبعوا جميعا. لو القصعة إما تكفي إما تكفيش، فكان أبو طالب يأكل ويأكل معه النبي صلى الله عليه وسلم ويأكل أبناءه الكبار وزوجته، ثم توضع للأطفال، فكان الأطفال يأكلون ويبقى في القصعة طعام، لا يقوم أحد جائعا، لا ينصرف أحد وبه جوع. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى قلة مال عمه، خرج النبي صلى الله عليه وسلم يبحث عن عمل، فخرج ليرعى الغنم، فرعى الغنم على قراريط لقريش، وكان قد تعلم رعي الغنم في بني سعد. لما كان في بني سعد طفل نشأ مع الأطفال، تعلم هناك كيف يرعى الغنم، والعيال بتطلع تلعب مع الراعي ومع الغنم، بتطلع تلعب في المرعى، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج معهم. النبي صلى الله عليه وسلم وعمره 4 سنوات تعلم كيف يرعى الغنم، وفضلت المعلومة دي موجودة معاه لحد ما مر عليه ضعف العمر اللي كان فيه، لحد ما بقى عنده 8 سنين. 8 سنين احتاج إلى أن يعمل حتى يسهم بشيء من المال، حتى لا يكون عالة، لا يكون زيادة عبء على عمه. طفل عنده 8 سنين بيفكر هذا التفكير، هذا عجيب. النبي صلى الله عليه وسلم بالفعل خرج لكي يعمل، فرعى الغنم لقريش على قراريط، قراريط قدر ضئيل من المال، كان يرعى لهم ويأخذ قدر ضئيل من المال كان يدفعه إلى عمه حتى لا يشعر عمه بأنه عالة عليه. ظل النبي صلى الله عليه وسلم 4 سنوات يرعى الغنم، 4 سنين وهو يعمل في رعي الغنم. لما بلغ 12 من عمره أراد أن يستزيد من المال، حب أنه يشتغل شغلانة فيها مكسب أكبر، وكان أثرياء قريش كانوا يعملون بالتجارة، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتعلم التجارة وأن يعمل بها. لا، الناس الأغنياء اللي موجودين في قريش كلهم تجار، هو قريش ما كانش فيها غير مهن يعني معدودة، التجارة والراعي دي كانت المهن الشائعة. ينظر بقى جدا ان انت تلاقي واحد حداد، تلاقي واحد نجار، فهذا كان مهن نادرة جدا وكانت مهن شريفة جدا. تلاقي واحد نجار، تلاقي واحد حداد، ده بالظبط كأنه في زماننا كده واحد مستشار او واحد رئيس مجلس ادارة مثلا او حاجة، دي كانت المهن الشريفة. والمهن الشائعة اللي كل الناس بتشتغلها مهنة الاسرياء التجارة، ومهنة الفقراء الراعي، ما كانش في مهن اخرى موجودة في مكة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعمل بالراعي، مهنة الفقراء، أراد أن يكسب المزيد من المال، هو ما بياخدش حاجة في جيبه، ما يكسبه يعطيه لعمه، عايز يستزيد من المال لعله يوسع على عمه. فأراد أن يخرج في التجارة وطلب من عمه، وكان عمه يخرج للتجارة، طلب من عمه أن يخرج معهم للتجارة، طلب أنه يخرج معهم تاجرا. فاستصغره عمه، ثم بعد أن ألح النبي صلى الله عليه وسلم وافق، خرج مع أبو طالب، خرج لكي يتاجر معه، وكان الرحلة في ذلك الوقت كانت رحلة الصيف إلى الشام، خارجين رايحين إلى الشام، وخرج معهم النبي صلى الله عليه وسلم. في الطريق إلى الشام حدثت حادثة كانت السبب في أن يتأخر عمل النبي صلى الله عليه وسلم بالتجارة نحو 13 سنة أخرى. النبي صلى الله عليه وسلم حصلت حادثة وهو في السكة خلته لا يعمل بالتجارة حتى بلغ 25 سنة. إيه الحادثة اللي حصلت ديت؟ كان القوافل تمر في الصحاري على أديرة الرهبان، تعرفين الرهبان النصارى في أول عهدهم، في أول ما بدأت ديانة النصرانية تقوى وتنتشر، كان النصارى مضطهدين، وكان الروم والفرس يقيمون لهم المذابح بيذبحوهم. فكان الرهبان، كان العباد والعلماء بتوعهم، كانوا ياخدوا بعضهم ويهربوا في الصحراء، يطلع في الصحراء يبني له صومعة، بيت صغير كده يتعبد فيه ويصلي فيه ويعمل على قدر ما يكسب قوت يومه وفقط، ولا يعمل أكثر من ذلك، يطلع يشتغل على قد ما يجيب أكله، وبعد كده يتفرغ للعبادة، يتفرغ للعبادة. فكانت الصوامع ديت الرهبان دول لما هربوا، هربوا في الصحاري، فكان بلاد الشام كانت من مواطن النصارى، وكان من النصارى اللي هربوا من بلاد الشام إلى الصحراء، إلى صحراء ما بين مكة وما بين الشام، كان راهب يدعى جرجيس، كان يدعى بحيرة، كان يدعى بحيرة الراهب. بحيرة هذا مر به، كان يمر به قافل العرب، فكان لا يأبه لها، فبيلتفتش إليهم، العرب رايحين يتاجروا وراجعين وهو لا يلتفت إليهم. فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم مع القافلة التي فيها أبو طالب، خرج إليهم بحيرة الراهب هذا، حتى اعترض طريقهم، قفلهم في السكة، اعترض طريقهم ودعاهم إلى الضيافة، قال لهم أنا عايز أضيفكم، عزمهم، وقال لا يتخلف منكم أحد، تيجوا كلكم ضيوف، فيش ولا واحد منكم يتأخر. فذهبوا جميعا، أتركوا النبي صلى الله عليه وسلم لكي يحرس لهم الرحال، استصغروا النبي صلى الله عليه وسلم، الراجل عزمهم، فاستصغروا النبي صلى الله عليه وسلم، طفل موجود ما بينهم عمره 12 سنة، استصغروا فقالوا له خليك انت هنا احرس الجمال واحرس الرحال، خليك موجود في وسط القافلة. وذهبوا جميعا حتى دخلوا على بحيرة، فلما دخلوا تفرس فيهم ثم قال أفيكم أحد لم يأتي؟ فيكم حد مجاش؟ فقالوا لا، كلنا هنا، كلنا موجودين. قال لا، فيكم من لم يأتي، فيكم واحد مجاش. فقالوا كلنا هنا. فقال أبو طالب لم يبق منا إلا طفل صغير، فضلش منا غير طفل واحد بس صغير، تركناه يحرس لنا المتاع. فقال أحضروه وأنا أرسل من يحرس لكم المتاع، هاتوا الغلام وأنا بعت لكم واحد يحرس لكم المتاع. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم، أما بعتوا للنبي صلى الله عليه وسلم وأحضروه، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم ظل يتفرس في وجهه، قعد عمال يبص له ويحدق فيه. فلما وضع الطعام، وضع لهم الطعام، أخذ يطوف حول النبي صلى الله عليه وسلم، حط لهم الأكل عشان يأكلوا، هم بيأكلوا هو عمال يلف من وراء النبي صلى الله عليه وسلم، ويجي من قدامه يبص له من قدام ومن وراء ومن الجنب، عمال يتفرس في النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أوجس أبو طالب منه خيفة، خاف منه أبو طالب. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج، فنهاه بحيرة، ثم قال له من أبوك؟ أنت فين أبوك؟ فقال أبو طالب أنا أبوه. فقال كذبت. يقول له مين أبوك؟ فأبو طالب قال له أنا أبوه. قال له كذاب. فقال ولما؟ قال ما كان لهذا أن ينشأ إلا يتيما، ده مش ممكن يكون نشأ إلا يتيما. قال وكيف عرفت؟ انت عرفت منين ان هو نشأ يتيما؟ قال ومن انت؟ قال انا عمه. فقال ان هذا نبي منتظر، وان نجد صفته عندنا في التوراة، وان نجد صفته عندنا في الكتاب، ولا تذهب به او ولا ترسله الى الشام، فوالله لئن رأته اليهود لا تدعه حتى يقتله، فانهم ينتظرون نبيا من ولد اسحاق، وهذا من ولد اسماعيل. قال له ده نبي، واحنا صفته موجودة عندنا في الكتب بتاعتنا، ولو انت رحت بيه الى الشام اليهود هيعرفوه، ولو عرفوه وعرفوا ان هو من ولد اسماعيل، من نسل اسماعيل مش من نسل اسحاق، بدل ما هيؤمنوا بيه هيكفروا بيه وهيقتلوه، هيحاولوا انهم يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم، فانت ارجع به ولا ترسله ولا تذهب به الى الشام. فخاف عبد المطلب خوفا شديدا، وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم مع خادمه، أرسله مرة ثانية إلى مكة، وعاد النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى إلى رعي الغنم، رجع النبي صلى الله عليه وسلم مرة ثانية يرعى الغنم. في أثناء رعي الغنم، أو في أثناء عمل النبي صلى الله عليه وسلم رعي الغنم، كان الرعاة يدعون النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله، شباب بيشتغلوا بالرعي، فكل واحد منهم بيكسب فلوس، آخر النهار هيعمل إيه بالفلوس؟ عايز يصرفها، هيصرفها في إيه؟ بيئة كانت تستحل الخمر وتستحل الزنا، ولا ترى في ذلك غضاضة ولا بأس، عندهم الحاجات دي عادي خالص، حاجات دي يعني ما علامة على الفحولة. فالغلمان اللي بيرعوا الغنم بيقولوا النبي صلى الله عليه وسلم ما تيجي في مرة تلهو معنا، تيجي في مرة تسهر معنا. النبي صلى الله عليه وسلم كان في كل ذلك يأبى، حتى ألحوا عليه يوما، فهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهب معهم، وأمر راعيا معه، أمر صديقا له يرعى، أمره أن يرعى غنمه حتى يعود. وبالفعل النبي صلى الله عليه وسلم ترك الغنم لصاحبه وانطلق، فسمع صوتا عند شجرة فجلس يسمع فنام، فلم يوقظه إلا حر الشمس. النبي صلى الله عليه وسلم مثلا على العصر كده ولا حاجة عايز يروح علشان خاطر يشارك بقى في العرس، كان عرس لصديق له، فعايز يروح الوليمة بتاعت العرس ويلهو مع الشباب، وهو سلم الغنم بتاعته للراعي يكمل الراعي، وهو يذهب إلى العرس، فسمع صوتا عند شجرة فجلس تحتها فنام، فضل نايم من هذا الوقت إلى صباح اليوم الثاني إلى أن لفحته الشمس. فقام ويعني ترك ما كان قد عزم عليه، فألح عليه مرة ثانية فهم أن يذهب، فحصل له ما حصل في المرة الأولى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هممت بشيء من أمر الجاهلية إلا مرتين، وذكر هذه القصة صلى الله عليه وسلم. لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم 15 من عمره حصل حرب شديدة في مكة أو في الجزيرة في سوق عكاظ. سوق عكاظ ديت كانت سوق للشعر، سوق ما كانش بيتباع فيها أكل وشرب، كان بيتباع فيها الشعر. الشعراء بيجتمعوا في هذا السوق، كل قبيلة تطلع الشعراء والخطباء بتوعها ويقعدوا يعملوا مباراة أدبية. إيه آخر قصيدة عندك؟ لا إحنا عندنا أحسن منها. طب حد يحكم ما بيننا؟ وهكذا كانت القبائل تتنافس، تجتمع وتتنافس في الخطب والأشعار في هذا السوق. فحدث أن اجتمعت قبيلتان، يعني تقاول الشعر، قعدوا يرد على بعضهم بالشعر حتى صارت بينهم سائرة، فقاموا إلى بعضهم فاقتتلوا في البلد الحرام، حربوا بعضهم وقتلوا بعضهم في البلد الحرام. وحدث في سوق عكاظ 4 حروب سميت كلها بحرب الفجار، حرب الفجار أو حرب الفجار، الأشهر حرب الفجار، الفجار يعني حرب الفجر، يعني سميت حرب الفجر لأنهم انتهكوا فيها حرمة البلد الحرام، وبعضها انتهكوا فيها الأشهر الحرم، حرمة الشهر الحرام وحرمة البلد الحرام. كان من آخر هذه الحروب حرب بسبب رجل من زبيدة. زمان كانت قريش أو كانت العرب عموما ترى أن لا غضاضة في أن يأكل القوي الضعيف. أنت قوي وغيرك ضعيف، وانت ظلمته واخدت الفلوس اللي معاه ولا اعتديت عليه ولا اي حاجة، العرب شايفة ان ده الكلام ده مفيهوش حاجة. كانوا يروا ان الضعيف اما ان يرحل واما ان يدخل في جوار. انت ضعيف اما تهاجر لحتة فيها ناس ضعفاء زيك، اما تشوف لك واحد قوي تقول له ابقى في جوارك، في جواره يبقى قاعد في حمايته، عايش في حمايته. مات سخط عليه اخرجه من الجوار، ومات راضي عنه حماه ودفع عنه. فكانت العرب لا ترى غضاضة في أن يأكل القوي الضعيف ما لم يكن مجاورا، ما دام مش داخل في جوار حد من الأقوياء. فجاء رجل من زبيدة كان في البلد الحرام في مكة، فباع واشترى مع أبي جهل، باع واشترى مع أبي جهل، فأخذ أبو جهل منه المال ولم يوفه البضاعة. الراجل مظلوم، انتظر ان حد يجيب له حقه، ما فيش حد جاب له حقه. العرب كانت ترى نصرة المظلوم واجبة اذا استغاص. انت مظلوم وانا شايفك، طول ما انت مقلتش احميني او حد يدافع عني فخلاص، ما يبقى انت ملكش حق، من حق القوي ان هو ياكلك. العار ان انت تستغيث بي وانا ما غيثكش. فالزبيدي دوت انتظر ان حد من العرب يجيب له حقه، ما حدش جاب له حقه، وخاف ان هو يستجير، فيروح يستجير بواحد يكون صاحب لابو جهل فلا يزيده الا ظلما. فسكت على مظلمته وانتظر لحد اما انعقد سوق عكاظ، وكان مدبك قصيده، عامل قصيده، وراح رايح قايلها، ذم فيها قريش وذم فيها العرب وذم فيها يعني ايه ما تقاولوا عليه. ونشا بسبب هذه القصيده او قام بسبب هذه القصيده حرب ضروس، سميت أيضا بحرب الفجار. دي كانت الحرب الرابعة أو آخر الحروب التي سميت بحرب الفجار. فحرب الفجار ديت كان النبي صلى الله عليه وسلم شهد هذه الحرب. فكان صلى الله عليه وسلم عنده في الوقت ده كان عنده 15 سنة. 15 سنة ده يبقى المفروض أنه يشارك في الحرب. فدعاه أعمامه لكي يشارك، فأبى أن يشترك معهم في القتال. فقالوا: إذن أنبل علينا، ناولنا بس السهام عشان نرمي بالنبل. فكان النبي صلى الله عليه وسلم ينبل عليهم ولا يقاتل، ما قاتلش في حرب الفجار، رغم أنه ما كانش فيه شريعة تعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه حرب محرمة. بعد حرب الفجار ديت اجتمع جماعة من أعمام النبي صلى الله عليه وسلم ومن سادات قريش، منهم الزبير بن أبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي دعا إلى إنشاء حلف إلى إقامة حلف، لا يسمع بمظلوم إلا نصره ولا بمظلمة إلا ردها. بعد ما الحرب انتهت قاعدين بيقولوا إيه سبب الحرب ديت بقى، فقال لك والله كان سبب الحرب إن واحد زبيدي اتنصب عليه. طب ما هو ما جاش استغاث بينا، أصله خاف يستغيث بحد يكون تبع أبو جهل فلا يزيده إلا ظلما. طيب ما انتوا عارفين ان احنا لا ننصر الا من استغاث، العار عندنا ان يبقى واحد مظلوم ويستغيث ومحدش ينصره، لكن ما يستغيث خلاص ما يروح في داهيه، احنا مالنا. فالزبير ابن عبد ابن ابي طالب، الزبير ابن عبد المطلب دعا الى عقد حلف ان يتحالف جماعه من سادات قريش على الا يسمعوا بمظلوم، سواء بقى استغاث ولا ما استغاثش، اول ما يعرفوا ان في واحد مظلوم الا يسمعوا بمظلوم الا نصروه، ولا يسمعوا بمظلمة إلا ردوها. واحد عنده مظلمة ياخدوا منه المظلمة، واحد مظلوم يروح ينصر هذا المظلوم حتى ولو لم يستغث بهم هذا المظلوم. فتحالفوا على ذلك، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أحد الذين شهدوا هذا الحلف. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد شهدت حلفا في الجاهلية لو دعيت إلى مثله في الإسلام لأجبت، ولكن لا حلف في الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول أنا في الجاهلية شهدت حلف، كنت شريك في حلف من الأحلاف، الحلف دوت لو فيه زيه في الإسلام لو دعيت إلى مثله في الإسلام لأجبت، لكن الإسلام لا يحتاج إلى حلف، الإسلام مش محتاج أن ناس تتعاقد وتتعاهد على نصرة المظلوم، لا ده فرض على المسلم إذا سمع بمظلوم أن ينصره، وإذا سمع بمظلمة أن يردها. النبي صلى الله عليه وسلم شارك في حرب الفجار، أو يعني كانت حرب الفجار ثم حلف الفضول، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت في 15 من عمره. ظل النبي صلى الله عليه وسلم يعني يعمل في رعي الغنم حتى بلغ 25 من عمره، عندها قرر النبي صلى الله عليه وسلم أن يعود مرة أخرى إلى العمل بالتجارة. هذا نكمله في المرة القادمة. قولوا قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.